بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، حكمك الله. بكم الله شكرا. بإسناد شيخنا مساعد بن بشير بن علي حفظه الله تعالى، الإمام ابن كثير في تفسيره، في كتابه تفسير القرآن العظيم، في هذا المجلس 11 بعد 100، في اليوم 18 من رجب، نعم، 44 و400 ألف للهجرة، في قول الله تبارك وتعالى من سورة النور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قال رحمه الله: قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس: الله نور السماوات والارض، يقول هادي اهل السماوات والارض. وقال ابن جريج: قال مجاهد بن عباس في قوله الله نور السماوات والارض: يدبر الامر فيهما، نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال ابن جرير: عندك حدث، نجومهما؟ نعم، عندك نجومهما. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي، وقال حدثنا وهب بن راشد عن فرقد عن أنس بن مالك قال: إن إلهي يقول نوري هدايا. واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله. إن إلهي يقول، نعم، عندي إلهي، أنا ذاتي إلهي. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، قال: هو المؤمن جعل الله الإيمان والقرآن في صدره، فضرب الله مثله فقال: الله نور السماوات والأرض، فبدأ بنور نفسه، ثم ذكر نور المؤمن، ثم ذكر نور المؤمن، فقال: مثل نور من آمن به، قال: كان أبي بن كعب يقرأها مثل نور من آمن به، فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره. وهكذا قال سعيد بن جبير وقيس بن سعد عن ابن عباس أنه قرأها كذلك: نور من آمن بالله. وقرأ بعضهم: الله نور السماوات والأرض، وعن الله نور السماوات والأرض. وقال وعن الضحاك: الله نور السماوات والأرض، نور برضو الله نور نور الأولى، هاي والمعنى واحد، القراءتين حاجة واحدة يعني. نعم، نعم، منور ونور، هذا معروف معلوم عند أهل العلم، نور ومنور. نعم، وفي الح... آه نعم وقال السدي في قوله: الله نور السماوات والأرض، فبنوره أضاءت السماوات والأرض. وفي الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق في السيرات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه، سيرته نعم، في سيرته ولا في سيرته؟ في سيرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه يوم آذاه أهل الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولك ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي الصحيحين عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث. وعن ابن مسعود قال: أي نعم، عندك لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بك.

تفرعه قال تفرعه نعم، تفرعه الشمس في أولها إلى آخره، فيجيء زيتها معتدلا صافيا مشرقا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ساعد قال أخبرنا قال شنو؟ هاي تقرعه الشمس من أول النهار. أنت عندهم تقرعه من قرعة، لكن فرع من فرع. ها؟ تعصر بالعين مع الصد ممكن. أي نعم، أي في وجه كده يعني. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن ابن عباس في قوله تونة لا شرقية وغربية، قال شجرة في الصحراء لا يلوها جبل ولا شجر ولا كهف ولا يواريها شيء، وهو أجود لزيتها. قال يحيى بن سعيد القطان عن عمران بن حدير عن عكرمة في قوله لا شرقية ولا غربية، قال هي بصحراء وذلك أصفى لزيتها. وقال ابن أبي حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة، وسأله رجل في عن قوله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال تلك زيتونة بأرض فلات إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها وإذا غربت غربت عليها، فذاك أصفى ما يكون من الزيت. قال مجاهد في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال ليست بشرقية لا تصيبها الشمس إذا غربت ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت، ولكنها شرقية وغربية تصيبها إذا طلعت وإذا غربت. وقال سعيد بن جبير في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، قال هو أجود زيت، قال إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق، فإذا أخذت في الغروب أصابتها الشمس، فالشمس تصيبها بالغداة والعشي، فتلك لا تعد شرقية ولا غربية. يعني جامعة بين الاثنين يعني. نعم. وقال السدي في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية، يقول ليست بشرقية يجوزها المشرق ولا يجوزها المغرب دون يحوزها لا يحوزها ليست بشرقية يحوزها المشرق ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق، ولكنها على رأس جبل أو في صحراء تصيبها الشمس النهار كله. شرقية وغربية. نعم. وقيل المراد بقوله زيتونة لا شرقية ولا غرب لا ولا غربية يعني معناه انها يعني اصلا هي يا اما شرقية واما غربية، لكن لا يعني شرقية وغربية. هاي هاي نعم. زيتونة لا شرقية ولا غربية، أنها في وسط الشجر وليست بادية للمشرق ولا للمغرب. نعم. وقال أبو جهل الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله تعالى في قول الله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال فهي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت، لا إذا طلعت ولا إذا غربت ولا إذا غروت. قال فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن، وقد ابتلي بها في ف وقد ابتلي بها فيثبته الله فيها، فهو بين أربع خلال. قد ابتلى عند وقد الكلية ابتلي عندي وقد ابتلي بها. كيف لا؟ قد ابتلى هاي ما قد ابتلي قد ابتلي معناه ابتلي هاي أصاب شنو يا مولانا؟ هاي أصاب وقد ابتلى هاي وقد ابتلى بها فيبده الله فيها، فهو من أربع خلال، إن قال صدق وإن حكم عدل وإن ابتلي صبر وإن أعطي شكر، فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور أصدق الأموات. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال هي وسط الشجر لا تصيبها الشمس شرق. وسطه عندك وسطه اللي وسط عين. يا اخطاء كثير عندك. نعم، قال هي وسط الشجر لا تصيبها الشمس شرقا ولا غربا. وقال عطية العوفي لا شرقية ولا غربية، قال هي شجرة في موضع من الشجر يرى ظل ثمرها في ورقها، وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن الدشتكي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا شرقية ولا غربية، قال ليس شرقية ليس فيها غرب ولا غربية ليس فيها شرق، ولكنها شرقية غربية. وقال محمد بن كعب القرظي لا شرقية ولا غربية، لا هي القبلية، لا قال هي القبلية، قبلية هي القبلية. هل قال زيد بن أسلم. نعم، ما عندك الباء عليها سكون ولا فتحة؟ سكون سكون. نعم، هي ما القبلية. قبلية. نعم، هي القبلية. وقال زيد بن أسلم لا شرقية ولا غربية، قال الشام. وقال الحسن البصري لو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شرقية أو غربية، ولكنه مثل ضربه الله لنوره. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس يوقد من شجرة مباركة، قال رجل صالح زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال لا يهودي ولا نصراني. نعم. وأولى هذه الأقوال القول الأول، وهو أنها في مستوى من الأرض. في مستوى من الأمر. نعم، في مستوى من الأرض، من مكان فسيح بارز ظاهر ضاح للشمس تفرعه من أول النهار إلى آخره، ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف. نعم لزينتها ولزيتها. يا مولانا نعم. عندك لي أنا أدري لزينتها لزينتها أو لزيتها؟ الزينة أو الزيت، لكن أظن لزينتها. لزينتها نعم نعم. يكون ذلك أصفى لزينتها وألطف، كما قال غير واحد ممن تقدم. ولهذا قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لضوء إشراق الزيت. وقوله ضوء لضوء إشراق نعم الزيت. نعم نعم، وقوله نور على نور، قال العوفي عن ابن عباس يعني بذلك إيمان العبد وعمله. وقال مجاهد والسدي يعني نور النار ونور الزيت. وقال ابن أبي بن كعب نور على نور، فهو يتقلب في خمسة من النور، فكلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة. وقال ابن عطية جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال حدثني عن قول الله يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، قال يكاد محمد يبين للناس وإن لم يتكلم أنه نبي كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء. وقال السدي في قوله نور على نور، قال التفسير جرير يعني. نعم يبين يبين يظهر. اي نعم يبين للناس ما يبين. نعم نعم يبين باين ظاهر واضح ما من الكلام. وكذا ما بتكون أقول المعنى صحيح. الأولى عندها معنى والثانية عندها معنى. أي. يكاد محمد يبين للناس وإن لم يتكلم. وحق ذاك أنت عندها معنى لا آخر. لا يبين يكاد للناس. يبين للناس وإن لم نتكلم. ها؟ هذه من بان يعني ظهر. نعم. أي نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وقال السدي في قوله نور على نور. اي نعم من البيان اي ما دون نتكلم. نعم نعم قال وقال السدي في قوله نور على نور، قال نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاء ولا يضيء واحد بغير صاحبه، كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. وقوله يهدي الله لنوره من يشاء، أي يرشد الله إلى هدايته من يختاره، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي. ربيع بن يزيد، لكن هو ربيع بن زيد عندهم كده مش انا عبد الله قال بن يزيد. نعم، عن عبد الله بن ديلمي عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصاب يومئذ من نوره اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. صحيح، جف القلم على علم الله. نعم، لا لا ما يزبط، لا يزبط، لكن أكثر الناس العقائد يذكروه يعني. أظن حتى في رواية كده زي عن عمر برضه، برضه فيها كلام، أظنها في الموطأ. ما أدركوا إما في كلامه ولم يدركوا يعني، من كده مسلم ولا محمد بن مسلم ولا مسلم من يسار ولا مسلم حاجة كده يعني. نعم، ده ربيع، عندنا حدثنا ربيعة بن يزيد يزيدة، ده الإيادي يكون ابن يزيد يعني، روى عنه الأوزاعي صحيح، ما هو شامي. أيوه، قال طريق أخرى عنه قال بزار عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم نورا من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. ورواه البزار عن عبد الله بن عمرو من طريق آخر بلفظه وحروفه. قد أقول من الأول ده، قال طريق أخرى عنه، قال البزار حدثنا أيوب بن سويد. حدثنا أيوب، نعم، ما في حاجة، حدثنا وده بله، فعندكم نهاد، نهاد بن عثمان، دي ما في، ما عندكم كلكم يا جماعة. قال طريق أخرى عنه، قال البزار، هو اللي حدثنا أيوب بن سويد. نعم، ها كمان وما في يعني نهاد بن عثمان، ده ما عندكم، عندك انت؟ ها ما عندكم نهاد هذا؟ نعم، نهاد بن عثمان قال حدثنا ايوب معقوف الخطابي قال قال البزار حدثنا شهاب بن عثمان قال حدثنا ايوب، في نسخه نسخه الف هذه وفاء. نعم، وصل مولانا، نعم أورد، بارك الله فيك. قال وقوله تعالى ويضرب الله الأمثال للناس، قريت المثل، قرأته أنا، المثل قريته، قرأته أنا، شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة. نعم، ها نحن عندنا أيوب بن سويد، أنا أبي أنا عبد الله بن عمر، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم نورا من نوره، نعم، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. أنا ابن عمر، نعم، عندكم ابن عمر، عندكم ابن عمر، انتم قالوا رواه البزار عن عبد الله بن عمرو من طريق آخر بلفظه وحروفه. هاي في كشف الأستار على طريقين يعني. نعم. قال وقوله تعالى يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، قال انظر على هذا مثلا لنور هداه في قلب المؤمن. ختم الآية بقوله ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية. عندك فيه واو ولا ما فيه؟ وين؟ أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال. ممن يستحق الإضلال. الله يكون فيه واو أحسن يعني، هو ممن يستحق الإضلال. أي هو الكلام عندكم كلكم من غير واو يعني. ايوه نعم نعم لكن لا لا لا لا حديث ايوب ده ما في نهار هناك، ما في نهار النهار هو نعم ايوه بالقلم هذا نهار وشهاب ايوب بن سويد كل الدال انقلبت الرأي الى دال نعم نعم. الإمام أحمد قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. القيح. القيح. نعم. كثرة القاف. نعم. القيح والدم. فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. إسناده جيد ولم يخرجوه. قد يسأل زيد عن ليس. ليس من أبي سليم هذا. صح؟ نعم. وهذا أبو معاوية يعني مثل شيبان بن عبد الرحمن لا النحوي الله أعلم شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية هو ما أدري والله أبو معاوية الضرير هو هذا الظاهر هاي حديث موجود نعم هو قالوا ضعيف يعني أحسن يعني من هنا مكتوب أيضا أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد أيوة قال نعم عندك لا لا ما هي رواية أبي البختري من أبي سعيد نعم ما هي رواية وكذلك ليس أيوة. مش عندك هناك أي نعم النحوي هاي نعم أحسن الله إليكم. قال في بيوت أذن الله أن

ونحو ذلك، وبيعكم وشراءكم كما تقدم، وخصوماتكم، يعني التحاكم والحكم فيه. ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد، بل يكون في موضع غيره، لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والعياط الذي لا يناسبه. ولهذا قال بعده: ورفع أصواتكم. في المسجد يعني موجود إلا بعد ما كثر الناس يعني، واحتاجوا لدور القضاء يعني، احتاجوا لدور القضاء يكون في قضاء يعني، ما في مانع إنهم يحكموا في المسجد، لكن عندما يكون في قصاص يعني، القصاص ولا الضرب ولا كده يكون خارج المسجد. نعم، لكن المسجد أصلا هو محل الرسالة. نعم، هذه كلها أسئلة ما صحيحة يعني. وإن قال بها الفقهاء يعني، قالوا بذلك يعني. والآن يمنع يعني الصبيان، ويقول لكم المجانين، ويمنعوا معرفة، ويقفلوا المساجد. ما قال هنا يعني، ذكر الآن يعني، كان يعس يعني، يعس يعني يأتي يعني بعد الليل يعني يفتش المسجد، إذا في إنسان يعني يطرد من المسجد، هذا مو صحيح. هاي الناس ما عندهم ماء إلى المسجد. هاي ابن عمر ولده كان حسب. هاي ومريم عليه السلام يعني ساكنة حياتها كلها في المسجد، والأمل اللي جات يعني من الخارج هذه يعني سوداء، كان عندها حفش يعني في المسجد، والمعتكفين وأهل الصفة وهم من الناس ساكنين في المسجد، ما في حد يقدر يمنعه من المسجد يعني أصلا. واللي يغضب يعني من أهله بيمشي المسجد، زي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني، ده المأوى أصلا. لكن الأشياء اللي ظهرت عند الفقهاء يعني، يعني حجروا المسجد، عملوا له حجر، حتى الحمامات ذاته فيه مرات يعني ما يمنعوك ولا بالفلوس. هاي وفي ساعة من الساعات يمنعوك، يقول لك لما تيجي صلاة الظهر بعدين نفتح في بعض المساجد في الحارات، بخلاف المساجد الكبرى دي طبعا، لأنها من أجل الفلوس يعني، زي الخرطوم زي النورمان، المقصود منها الفلوس يعني. نعم، السلام عليكم. قال: وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله. ها؟ والمسجد مع المرافق معه. هاي. هم المساجد الأصل إنه المرافق دي مجانية، مع المسجد للمصلي يعني. هاي. ما من أسباب يعني نقضي حج بتوضى وصلي. نعم. هاي. هو يعني يحق اليوم إنه يطلب القروش وكذا ولا؟ والله إذا كان لابد من الفلوس من أجل الإصلاح، وما في حاجة يعني، ما في إنسان وراء هذا المسجد، يبقى هذا يكون من باب المصلحة يعني. لكن إذا واحد ما عنده حاجة ما يمنعه. هاي. نعم. ما يلزمه. ما يلزمه يدفع. هاي. نعم. لأنه أصلا هو مشاع يعني، ينبغي أن يكون مشاع أصلا، ينبغي أن يكون مشاع، لكن لما حصلت يقول هذه يعني، أصبح المسجد في بعض الأحيان يعني ما الكهرباء، ما ناس الأوقاف ما يعطوه، ناس الأوقاف ما يعطوا المساجد يعني في الغالب يعني، ممكن يعطوا الكنائس ما يعطوا المساجد، فيكون هذا من باب الإدارة يعني، إدارة المسجد من أجل الكهرباء، من أجل يعني إصلاح المسجد وهكذا. أي. الناس اللي أوقاف ديل ما بدون. أكثر من 180 شايف، من دكان لدكان كبير كلها تابعة للمسجد هذا، بياكلوها ناس معينين يعني. نحن في بعض من المرات مشينا لما وصلنا وعرفنا منو اللي بياخذها يعني، وبعدين يعني قالوا خلاص يعني. ايام كانت حكومة الانقاذ هنا في مع الاحزاب كمو 80 يعني، بياخذها واحد معين يعني شخص معين، هاي يدفع شيء للمسجد والباقي حقه. واولاده من بعده كذلك يعني، يكون الحكومه ادته كده يعني، حكومه الانقاذ يعني. نعم انت عارفه اظنك، الشخص اظنك عارفه في درمان بتاع جامع درمان الكبير ده امامه جايبين هذا رزق اسمه ولا حاجة. نعم نعم هو شكان الجماعة قال لهم فلان داير يقطع يعني هاي، لكن الرجل اشتكى له وقال له لكن انت مو رزق يا شيخنا. الرجل ذاك اشتكى له عالم قريب يعني، قال له ده مو رزق هاي، قال لي انا ما قايم على ادارته، قال لي قال لي تاخذ انت بتعرف القيم، قال له الناظر، القيم والناظر يعني ياكل ويشرب بقدر الحاجه، يتوسع ما في مانع، لكن قال لي ده قال لي بقى 180 180 كلها يعني قدر الحاجه. اقول انا 180 ده دكان هاي هاي، وفي دكاكين كبيره دي المؤجره ورا دي الآن تقول ما أجر بخمسين ولا ستين مليون ها؟ في السنة في الشهر ها؟ هاي عمارة الذهب في طنقة الجامعة ده تو تعبان الجامعة ده، هاي العمارة دي كلها حقت الجامعة من هنا ومن هنا، أوقفوها ناس يعني ناس محسنين يعني، هاي أوقفوها ناس محسنين، هاي شايف ثلاث طوابق، وثلاث طوابق صغيرة كده طوابق للآخر، يعني يكون فيها قريب المنونة دي أكثر من 100 يعني دكان، فكلها أموال تمشي ل من شايف من الشارع المكنمر وزارة الأوقاف هناك دي كانت عاملين هناك دي ليل هيلتون دي كلها أوقاف، كلها أوقاف على المساكين، أوقاف على المحتاجين يعني، أوقاف لبعض يعني يدخل فيها يعني ياخذ الربع ولا الثلث، لا أهلها ولا المساكين ولا المحتاجين ولا مساجد ولا اي جهه من الجهات ما بتاخذ حاجه الان يعني، هذول الحكومه قام واحد رفع يعني دعوه معه جماعه نزل اخواننا المسلمين لما كانوا في الحكومه وقفوا ولا احسن لك احسن لك تسكت، اخر حاجه سكت يعني. اموال اموال طائله على اوقاف هذه ما في مثال يعني. بعدين كل في كل بلد في كتاب في الدارس في المدارس هذا كان واحد شامل مجلدين يعني، يعني لو جمعوه بيكون اكبر من شويه يعني، ما في احكام شرعيه فيه انه المدارس ولا الخانات يسموها الفنادق وكذا يعني، والمارستان مستشفيات وغيرها اشياء كثيره يعني، اقل حاجه 400 صفحه ولا 500 صفحه في المجلدين دي يعني. كلها مدارس كلها راحت. الشيخ الشافعي ما بياكل من الفاتحه النووي اي نعم ما كان بياكل من اي نعم، وكانت حتى ام منو ابو الصالح هذا الحاكم يعني امه مات يعني هو مات وبعدين افلسوا وبعدين اموالهم كلهم اقوفوها يعني، فما كانت بتاكل من الاموال الاوقاف دي اصلا، تمشي تشتغل بس هل تشتغل؟ يشتغل فيها تطلعوا يعني يعني زي فول زي في زراعة زي العمال قالوا لا انت ما عندك حق، قالت لا والله ما عندي حق، احنا ما وقفنا على انفسنا، عشان كده ما بيجوز لنا يعني ناكل قلب. هذه امرأة يعني، لكن السعودية فيها أوقاف أوقاف أوقاف أوقاف، الآن يأكلوا يا جماعة بس، أو يؤجر القاضي لواحد يعني، يعني كلمني فريد وبشير يعني واحد يعني بالدر أظنها في السنة قريبة، قال لي يعني 5 ولا 6 مليون ريال، القاضي بيتقاسم مع الشخص القيم ده، قال لي يا أخي بدل أنت تشيل 2.5 ما تشيل 2، قال لي أنا رضيت بالنار أخي، ما أنا أشيل إلا يعني أنا أخلي لك النص المليون ده، ها؟ حرام النار شيء بسيط. أنا عارف، قال لي أشيل كيف يعني؟ أنا قال لي رضيت بالنار، أي والله قال لي كده، نعم. لا في حاجات كثيرة جدا، أموال المسلمين كلها مبعثرة، ما في أي يعني أمينة تديرها، الجبال اللي حول الحرم دي كلها اللي كانوا ساكنينها الناس دي كلها غالبا إنها يعني أوقفوها الناس على أهل الخير يعني والإحسان. الله المستعان. نعم. السلام عليكم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن سائب بن يزيد الكندي قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال إذ فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأودعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النسائي حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن ابن المبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال أتدري أين عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع عن أبيه إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن، هاي عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال أن قال سمع عمر صوت رجل في المسجد قال تدري أين أنت؟ وهذا أيضا صحيح. وقوله إقامة حدودكم وسل سيوفكم تقدم، وقوله واتخذوا على أبوابها المطاهر يعني المراحيض التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة. لا لا نعم لا نعم نعم ما عنده درك مرسل يعني نعم نعم من الأول صحيح نعم نعم البخاري نعم قال وقد كانت قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم آبار يستقون منها فيشربون ويتطهرون ويتوضؤون وغير ذلك. وقوله وجمروها في الجمع يعني بخروها في أيام الجمع لكثرة اجتماع الناس يومئذ. وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة. إسناده حسن لا بأس به والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة كده. نعم لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وعند الدارقطني مرفوعة: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وفي لكن هذا السنة حديث ضعيف جدا، يعني لم يكن يعني موضوعا يعني. نعم. وقال نعم وفي السنن نعم وفي السنن: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. قال: والمستحب لمن دخل. صحيح أنه يعني صحيح أنه موقوف يعني، ما هو مرفوع. لقيل أن يقول هذا يعني لا يقال من قبل الرجل، ممكن يقال في بعض الأحيان يعني، لكن على أي حال يعني جزم بأنه غير مرفوع يعني. نعم. السلام عليكم. قال: والمستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى، وأن يقول كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقضت. يقرأ قال ما جيت في صحيح البخاري، وقد ذكر المزيد في تحفة الأشراف وابن الأثير في جامع الأصول، ولم يعدوه إلا لأبي داود في السنن. لكن الله إيه فضل على الشيخ وتشيده. قال: أقط. قال: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ ضمائر اليوم. قال: وروى مسلم بسنده عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم. أبي أسيد السين ولا أسيد؟ السين فاتحة مفتوحة. أسيد أظن. أسيد نعم. أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه النسائي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسمي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. وراه ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا ليس بن أبي سليم عن عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد صلى على محمد وسلم، ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم، ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن وإسناده ليس متصل، لأن فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى. بعيد جدا، وليس من أبي سليم. نعم. أمثل واحد أمثل هو حديث مسلم، أمثل شيء يعني. بسم الله والصلاة. فيه كلام يسير يعني، لكن أمثل شيء يعني. افتح لي أبواب فضلك. نعم. قال: فهذا الذي ذكرناه مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في ذلك لحال الطول كله داخل في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، وقوله: ويذكر فيها اسمه. يذكر ويذكر صح؟ نعم. نعم. رابعة. لا لا، ويذكر فيها اسمه، أي اسم الله، كقوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، وقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال ابن عباس ويذكر فيها اسمه يعني يتلى فيها كتابه، وقوله يسبح له فيها بالغدو والآصال أي في البكرات والعشيات. والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس كل تسبيح في القرآن هو الصلاة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالغدو صلاة الغداة ويعني بالآصال صلاة العصر، وهما أول ما افترض الله من الصلاة، فأحب أن يذكرهما وأن يذكر بهما عباده، أي يذكر بهما، نعم، وأن يذكر بهما عباده. وكذا قال الحسن والضحاك يسبح له فيها بالغدو والآصال يعني الصلاة. ومن قرأ من القراءة يسبح ومن قرأ من القراءة يسبح له فيها بالغدو والآصال بفتح الباء يسبح له فيها بالغدو والآصال بفتح الباء من يسبح على أنه مبني لما لم يسمى فاعله، وقف على قوله والآصال وقفا تاما ابتدأ بقوله نعم. إذا كان شنو يسبح الآية يسبح له، نعم، يبقى يسبح له فيها بالغدو والآصال، كن هنا انتهى يعني هاي كلام تام. نعم نعم. قال وابتدأ بقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وكأنه يفسر للفاعل المحذوف. نعم، وكأنه مفسر للفاعل المحذوف، كما قال الشاعر لبيك يزيد، مش كده؟ ليبكي ما ظهر عندي ذاته، ليبكي يزيد ضارع لخصومه ومختبط مما تطيح الطوائح. قال كأنه قال من يبكيه قال هذا يبكيه، وكأنه قيل من يسبح له فيها قال رجال. نعم. وأما على قراءة من قرأ يسبح بكسر الباء فجعله فعلا وفاعله رجال، وفاعله رجال، نعم، وفاعله رجال، فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم. نعم. ليبكى عندك ليبكي؟ ليبكى أولى، لأن أصلا بيتكلم عن المبني ضارع لخصومه على يسمى فاعله. هاي. نعم. نعم. نعم. قال فجعله فاعلا وفاعله رجال، فلا يحسن الوقوف إلا على الفاعل، لأنه تام الكلام. لا يحسن الوقوف إلا على الفاعل. نعم. نعم. لأنه تمام الكلام. قال فقوله رجال فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه، كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال حدثني عمرو عن أبي السمح عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن. عندك من؟ عن السائب مولى أم سلمة عن رسول الله ما عن مولاته، عندكم عن مولاته سنسبتها. عن السائب مولى أم سلمة. أها. عن أم سلمة. عن أم سلمة. نعم هذا مش بالسمع هذا ودار يدينا من زاد والحديث ضعيف. نعم والله الذي قبله برضو فيه كلام يعني لأنه ذكر من غير إسناد لكن فيه كلام. أيوة قال وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا هارون قال أخبرني عبد الله بن وهب قال حدثنا داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل لم يخرجوه. خرج شنو؟ ها؟ أي حاجة يخرجوه يعني يخرجوه يعني وقائم يعني حتى يعني رجال صحيح؟ إذا كان عبد الله بن وهب يعني وين عمته أم حميد هذا حديث عجيب يعني هذا مو صحيح يعني ولا هو في الواقع موجود يعني لا في زمن الصحابة ولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الذي جاء بعدهم يعني نعم لأنه معروف يعني النساء يعني يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة العشاء والفجر ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنت إحدى يعني إحدى امرأتك ولا حاجتي يعني فليأذن لها أي نعم سواء كان للاستعادة ولا سواء كان للاستحباب يعني والحاصل بين ابن عمر وبين واحد من أولاده أو اثنين من أولاده يعني قال يتخذنه دغلا يعني خداعا ضربه وسبه سبا سيئا يعني ما سمع يعني وقيل أنه يعني قاطعه للأبد يقال ويقال أنه عمل أولاده إصلاح بينه وبين والذي باعتبار أنه يعني ما يعارض به يعني في مرة يعني أخرى ولا شيء هذا يعني وسبحان الله يعني وكأنهن القربان سواء كان في الموطأ أو في غيره نعم نعم حتى شهود الجنائز وشهود العيدين والكسوف وكثير يعني من المشاهد المسلمين يعني نعم عليها صلاة حتى ما عليها صلاة وحتى التي يعني في يعني في مخدعة ولا في يسمون ايه يعني المخدرات يعني الذي ما حتى ما بتكون معها في البيت العواتق نعم والما عندها في الباب في المساء خذها في استعارة نعم كان ولا ترفع رؤوسكم كم يقول ما تجي بس انا عارف ناس كنت اشقنا واحد يعني حدث عارف يعني وقالوا ما تجيب بالشر ولا اي حاجه يعني يقول اصله ما يجوز ما اعرف ايه قلنا مولانا ما قال عاش لو ادرك رسول الله قلت لو ادرك رسول الله يعني ما وافقوا الناس على هذا الحديث يعني في البخاري ومسلم يعني لا لا لا لا منعهن كما منع النساء اي نعم بعدين ذاك مرفوع والنبي يعني يدري ويعلم وحدد باشياء كثير من علامات الساعه ومن الفتن وما شابه ذلك وحتى خروج النساء يعني كاسيات عاريات ومع ذلك يعني ما في حجر على الصالحات الى الذهاب الى المسجد والصلاه مع الناس ربما تنتفع وبالحد وفي كثير من المواقف يعني حديث صحابة يبين هذا ما في شيء كذا والله حسن ما أعرف ما في شيء صحيح كذا يعني بحيث انك تجعله يعني تستشهد به يعني في هذا الموضع يعني. طول الامر لا يعني. الامر للمرأة ذاته اذا كانت صالحة وخيرة. والامر الى زوجها. يعني بحسب الحال يعني. بعدين الناس قالوا زمان انه لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يجوا الى النساء ويخبروهم بما حصل يعني. لكن الان يعني كنت تكون قاعد في بيت ما تعرف شيء اصلا عن دين الله. فلما تمشي المسجد تسمع كلمه كلمتين ثلاثه اربعه يعني تسمع حديث حديثين كذا يعني. مشيت السديره في واحده اظنها والله ما عندنا ما قاري الا اظنه متوسط ولا حاجه. بعدين انه اظنه يعني ذكرت لواحده عندها شويه معرفه اكثر من دي لكن دي اظنها مطلعه اكثر ولا حاجه دي. فذكروا حديث يعني موسى عليه السلام ويعني ومجيء الملك اليه يعني وفقع عينه. هذه قال لي الكبيره قالت له ما يتق الله يعني ملك كبير موسى يقدر يعني يصارعه ولا يضربه ولا كده. قلت له والله الحديث هو صحيح انه انا شفته في البخاري وكده وحاجه دي المرأة الصغيره دي. قلت له ما تقوي للبخاري هي ما تقوي له. مشيت عندنا واحده زرناها وعرضا هي كانت موجوده يعني ستر كده وقامت سالتني من الحديث ده. قلت لها الحديث موجود في البخاري ومسلم. قالت لي معقول؟ فقمت طلعت لها يهود بالجوال ده حق عمك الشيخ جوجل. بعدين داي وش والله كلامك مثلا عندي كفايه خلاص انا امشي واصالح المراه دي. الحقيقه قالت لي انا هجرتها وقلت لها انت تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وحاجه. قلت لها والله هذا ذاته كونه حصل بينك وبينه ده ذاته نعمه من نعم الله. انا ما كنت اتوقع واحد يعني يعرف شيء يعني حاجه زي البخاري ولا حاجه زي مسلم ولا حتى انه يعني يحصل يعني الغيره على الدين وانه تقول انه فلانه دي انها يعني كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله امر يعني عظيم والله. هاي ساعدنا تتثبت. اذكر اخونا العاقب قبل سنين عدده بعدين اظن مع واحد صار سنه وذكر له الحديث ده. قال لي والله تجيب لي الحديث ده هديك 5 مليون قبل 25 سنه. العاقب ده خرجنا له ده ياهو الرجل لقطه. الرجل نطة بس ها هلا نطة وما ظن زول بيبيع في البصل ما يظن يعرف حاجة يعني. هاي مع انه هذا اللي بيبيع في البصل قرأ معي البخاري من اولي الى اخره. قرأ معي البخاري من اولي الى اخره. ها هاي ومجموعة من الكتب يعني يعني كانوا مجموعة من الناس ساكنين في بيته يعني أهواهم يعني من أفريقيا ومن غيرها وطلاب علم يعني من خارج العاقب. أنت ذاتك معانا وجبريل وعبد الله الأفريقي تذكروا من أفريقيا الوسطى. أي ها وعدة وعصام الجنيد ومعاذ منه شريف اسمه معاذ الشريف منير. ها؟ الشريف منير من جبل لا الشريف من القضايا. ايوه عماد مجموعة من الناس صديق البكي صديق عبد الله الشنقيطي. هاي نعم مجموعة دي قالوا يعني بخاري ومسلم موطى مالك ومشوا الى بلدانهم. هاي هاي نعم نعم ايوه نعم نعم ما بيخلوهم ما هم بخلوهم لانهم ما متزوجين يعني صح؟ اي نعم الا ضروره يعني مرات تكون في ضروره ما زي الا انت في عقبه هذه مش ام كلثوم هذه ام ناس ابو سلمه واخوه وقال لما جات مهاجر انها يعني هي عاتق يعني عاتق حتى راى يعني نهديها يعني الراوي نعم ما هو الناس مرات يقول انا في حاجات العاده مش غالبة على العبادة، العادة ناسخة للعبادة أو لأحاديث الدين يعني الإسلام العادة هذه يعني ما يعني ما ينبغي لك يعني أن تصف هذا الوصف يعني ما هذا موجود يعني في السنة خاصة جاء عارض كذا يعني إذا عرض يعني قال سمعت عميس من قبل الزوجة أبو بكر يعني قال أظن دخل أبو وائل عليها أو وكده يعني عرض الرأي يعني الحنة وشيء يعني كده من الأساور يعني في يد أسماء يعني وحكاه في الرواية نعم لأنه خاصة المرأة إذا كانت تعالج يعني في زوجها يعني وخاصة إذا كان مريض يعني تخرج منها بعض الأشياء حتى بحضور الأجانب يعني نعم ما تكون أبي يكون عمدا يعني فوصف هذا يعني وائل وصف هذا ما وصف من باب انه هو يعني ينظر اليها او ما شابه ذلك يعني وقع بنظره يعني نعم ومعنى ذلك انه هو في المرض ومع ذلك انها هي متزينه يعني وزي عندنا احنا يعني اذا كان مريضه خلاص تنتظر ها في ابي بكر قالوا وان كان هو ما حضر ابو بكر يعني اي لا ما هو صحيح انه جمع على جماعة الألباني والهيثمي والجماعة دي أنت قاعد أول أنا الله ما عنده رواية عن عمر لكن هو الآن يعني أغلب الناس إنهم يعني رواية أبي وائل ومسروق والجماعة الكبار هؤلاء يعني وعبيدة عن حتى عن الخلفاء الراشدين يعني مع أنهم ما رحلوا اليهم لكن حسب انهم ثقات والاسناد ظاهر الاصلحه فهم يصححوا هذه الاثار يعني نعم اجيب هنا نكمل الايه دي كان يسمع البكاء الصريح نعم وكان يسمع البكاء صلينا صلاة الله يبارك نعم فاعل مسلم نعم نعم وفي مسلم يعني لا ترفع يعني كانوا يعني لا يرفعون لا يرفعن رؤوسهن إلا بعد ما يرفع الرجال وهذا شيء مشهور عند الصحابة ها؟ ذكره محمد يعني. بالله ما سمعته والله سبحان الله جنبي ما سمعته نعم أشياء كثيرة. نعم. صح. وعمل لين يوم هل يجعل للنساء يوم على حدة؟ نعم. وتكلم مع المرأة وصفة بلال بأنها هاي. نعم. غالب علينا العادة. هذا بلا شيء مولانا. نعم. أحسن الله عليكم. هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط ألا تؤذي أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله رواه البخاري ومسلم لأحمد وأبي داود وبيوتهن خير لهن وفي رواية وليخرجن وهن تفلات أي لا ريح لهن وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأة ابن مسعود قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد